يلا يا محمد الشحات، يلا يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من فتى أبسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتقى طول اعمارهم وقد حشدت اكسابهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. اما الواعظ الصامت فهو الموت، واما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم. تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ إذاعات الهريق مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما الذي فرض عليك القرآن لراك

ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها ولا له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة Yeah. له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم بسم الله الذي أطعمهم